بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر، أي الوتر لصلاة الليل. فإن وتر صلاة النهار في صلاة المغرب، والوتر شأنه عجيب. إن الله وتر يحب الوتر، الوتر أي الفرد، العدد الفردي. وربما لو أن شخصا ازداد في بحث هذا الأمر وتتبع هذا الشأن، قد يجد أن للوتر هذا العدد أثرا كبيرا والله أعلم. حتى في الأكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر، فالأكل وترا أكثر نفعا وفائدة على الجسم. وقد لا تكون هذه الفائدة موجودة في الشفع، فربما لو أن أحد الإخوة يعني استطرد في هذا الباب وأفادنا يكون شيء جميل. الوتر جمهور أهل العلم يرون أنه سنة مؤكدة، أي صلاة الوتر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك الرجل: لا أزيد على ذلك ولا أنقص عن الفرائض، قال: أفلح إن صدق. و مذهب الحنفية يرون الوجوب، لأنه في بعض الصيغ أوتروا يا أهل القرآن. لكن جمهور العلم، وهذا اختيار شيخنا، أنه ليس واجبا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، ولهذا قال الإمام أحمد، وهو ممن يرى بأنه سنة مؤكدة، قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل شهادته، ولا ينبغي أن تقبل شهادته لشأن الوتر في صلاة الليل. الوتر وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، طبعا هذا وقت صلاة الوتر، وأقله ركعة عند جمهور العلماء. خالفهم الحنفية، قالوا 3 ركعات، لكن جمهور العلم يرون أن أقله ركعة، وأن أدنى الكمال 3، وأن لا حد لأكثره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه، أي ابن عمر، كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. في رواية في الصحيح زاد في آخرة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أن يجعل الإنسان آخر صلاته بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، أي آخر جزء من الليل. وهذا الأفضل والأكمل لمن يقوم في هذا الوقت، آخر جزء من الليل وهو وقت السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه أيضا من الصفات التي وردت في الوتر، يصلي 8 ركعات، ركعتان ثم يسلم، وركعتان ثم يسلم، ثم يصلي 5 سردا بتشهد واحد، أو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، و3 ركعات قد يسردها الإنسان سردا، وقد يفصل بين الثنتين والأخيرة، ولكن لا يجعلها كهيئة صلاة المغرب، أي يتشهد ثم يقوم، وإنما إما يسردها أو يفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة. ومن السنة أن يقول بعد وتره في رمضان وفي غيره سبحان الملك القدوس 3، ويرفع صوته في 3، سبحان الملك القدوس. نعم. ذا الجد منك الجد. سمي قال سمي تحدثت بعض اهل هذا الحديث فقال وجدت انما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فرجعت الى ابي صالح فقلت له ذلك فقال الله اكبر سبحان الله والحمد لله حتى بلغ من جميعهن 33. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقيب الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هنا اختلف أهل العلم في الذكر بعد الصلاة، هل يرفع الإنسان صوته بذلك الذكر أم يسر به؟ ذهب جماهير أهل العلم على أن الإسرار هو السنة، وأن إسرار المرء بعد الصلاة في الذكر هو السنة في ذلك، وذلك أن الله عز وجل قال: فاذكر تضرعا وخفية إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع بصير. وجاوبوا عن هذا الحديث والأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان لوقت يسير فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة، ليعلمهم هذا الذكر بعد الصلاة. والظاهرية حملوا هذه النصوص على ظاهرها ورأوا مشروعية رفع الصوت بعد الصلاة، واختار ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وعن وراد المغيرة بن شعبة وهو أبو سعيد الثقفي قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، وذلك أن معاوية أرسل إليه يطلب منه كتابة ما سمعه في ذلك، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر أي خلف كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد صاحب الغنى والحظ، لا ينفع غناه وحظه منك غناه وحظه، أي أنه لا ينفعه ولا يغني عنه عن الله من الله. هذه من الأذكار الواردة يقولها الإنسان دبر كل صلاة. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية أي وراد، فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال أي أقوال الناس، ما أكثر ضياع أعمار الناس في قيل وقال، تجد أوقاتهم تذهب سدى، قال فلان وقال فلان، وقيل عن فلان وذكر فلان، فالحياة أصبحت قيل وقال. وإضاعة المال لا شك في ما يحرم، فيضيع المال والعياذ بالله في مثل هذه الأمور. وكثرة السؤال، إما السؤال للمال أو السؤال في غير فائدة وفي غير ثمرة. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات. العقوق والعياذ بالله من أشد الكبائر والموبقات، والله عز وجل بعد التوحيد مباشرة آمر بالبر للوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووأد البنات، قتل البنات وهن صغار، نسأل الله السلامة والعافية. ومنع وهات، منع ما يطلب من حق، يطلب صاحب الحق حقه فيمنعه، يطلب من المطلوب أي صاحب الحق يطلب منه حقه فيمنع إعطاءه الحق، سواء كان ذلك من حق شخصي أو من حق عام على الحاكم أن يعدل بين الرعية. وهات طلب ما لا يستحق، من مال أو منفعة. يعني الأول حق يطلبه فلا يعطاه، والثاني حق لا يستحقه فيطلبه. فأنت وإن كنت تطلب حقك لكن لا تطلب شيئا ليس لك. ثم قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين ومنهم أبو ذر وأبو الدرداء رضي الله عن الجميع أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. أهل الدثور أهل الأموال الكثيرة، أهل الغنى، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم يعني في الدنيا والآخرة. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. نحن وإياهم نصلي ونصوم، لكن هم يتصدقون، نحن ليس عندنا أموال نتصدق بها. هم يعتقون، نحن ليس عندنا موالي نعتقهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم في الفضيلة، ليس من سبقكم في الزمان وإنما في الفضيلة، وتسبقون به من بعدكم أيضا ليس بالزمان وإنما في الفضيلة، تسبقون به من دونكم. ولا يكون أحد أفضل منكم، لا شك أن هذا عرض يريدونه ويطلبونه، إلا من صنع مثل ما صنعت. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، أي دبر كل صلاة مكتوبة كما جاء مصرحا عند مسلم في الصحيح. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فعلوا مثل ما نفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال السمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، وذلك أن السمي فهم أن من مجموعها 33 ليس من جميعها، يعني تكون 11 11 11، فظن أنها بهذه الصفة، لكنها ليست من مجموعها 33 وإنما من جميعها، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33. هذه الصفات وردت متنوعة في الذكر بعد الصلاة، والأكمل أن تنوع فيها. فورد أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وله كل شيء. وورد أيضا تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتكبر 34، يعني تمام 100 تزيد تكبيرة بدون لا إله إلا الله إلى آخر، أيضا هذه ثابتة. وورد أيضا تسبح 33 تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل 25، المجموع 100. وورد أيضا تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10، وأيضا ثابتة. وأحيانا تكون في وقت تحتاج فيه إلى الإسراع بحيث أن الذكر يستمر في وقته ولا يصبح فيه خلل. والأكمل لا شك أنك تنوع بين هذه الأذكار، وهذا من دواعي استحضار الذكر عند قولك له. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلى، أي لها خطوط، هذه الخميصة فيها خطوط. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. وكان قد أهداها أبو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخميصة هي هدية من أبي جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الأنبجانية كساء غليظ ليس فيه خطوط، ليس فيه هذه الأعلام وهذه الخطوط التي ربما تلفت النظر. ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ هذا الباب ذكر بعد الصلاة، طب هو انشغل عن الصلاة وليس عن الذكر، يعني انشغل في الصلاة. وين الوجه، وجه الاستدلال؟ هو الانشغال في الصلاة، لكن الحديث يتكلم في باب الذكر، يعني المؤلف ذكره في باب الذكر بعد الصلاة. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيش؟ قبل الذكر. فلا بأس لو أن شخصا تحدث بحديث لمصلحة أو حاجة قبل الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال اذهبوا بهذه الخميصة وطلب الانبجانية، وهذا كله قبل الذكر بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتوني بأنبجانية؟ طبعا ليس في أعلى، لكن لماذا قال هذا الأمر؟ نعم أحسنت، مراعاة للمشاعر، وما أجمل هذا الخلق يا أخوان. أهداها أبو جهل فيردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا شك أن هذا في كسر للخواطر، لكن ردها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر ثم قال ائتوني بأنبجانية أبي جهل، بحيث تبقى الهدية منه مستمرة، وهذا باب من أبواب حسن الخلق يا أخوان، مراعاة المشاعر والنفسيات. فأنت ما تدري الطرف الآخر ماذا يحصل له في نفسه من التعامل، ولهذا من حسن الخلق ومن تمام الخلق عند المرء أنه يكون فطنا لهذا الشيء، ولا يتكلم بكلام أو يتصرف تصرفات وهو لا يدرك ماذا تفعل ممن يتحدث معه. نعم نعم أيضا ورد، أنا لم أذكره، صحيح 11 مرة سبحان الله، وإحدى عشر مرة الحمد لله، وإحدى عشر مرة الله أكبر. نعم هذه كلها ثبتت وصحت. نعم يقول المؤلف رحمه الله باب الجمع بين، طيب اقرأ ما بعده، مرتبط الجمع والقصر. نعم نعم يقول المؤلف باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع هذه رخصة في ديننا من الله عز وجل، يجمع فيهما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأصلح له والأيسر له، جمع التقديم أو جمع التأخير. هنا قال ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، أي إذا كان سائرا في الطريق، وهذا لا شك واضح. لكن لو كان نازلا استقر الآن وليس سائرا، هل أيضا يجمع أو يقتصر الجمع على من كان سائرا؟ العلماء على قولين في هذه المسألة. قول مالك أن الجمع خاص لمن كان سائرا بدلالة هذا الحديث، وجمهور أهل العلم يرون أن الجمع لا يختص بمن كان سائرا بل أيضا من كان نازلا، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله لعموم الأدلة في ذلك، وأنه رخصة في السفر صح في ذلك. إذن الجمع سواء كنت نازلا أو كنت سائرا فإنك تجمع إن احتجت إلى ذلك. وغالبا السفر مظنة للمشقة والتعب والانشغال، وهو قطعة من العذاب كما جاء في الأثر. وإن كنت برفقة من معك فانظر إلى مصلحته، ولو كنتم في سياحة، ولو كان في سفر سياحة، فالأحكام تتحقق في ذلك. يجمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ويؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، كل هذا يكون فيه فسحة لمن كان معك، وقت طويل وهم في سياحة، وقت طويل في الفرق في وقت الصلاة، فأنت مسافر وهذه رخصة، فتراقب من معك وتراعي من معك. ثم قال باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قصر الصلاة في السفر، لا يعلم قصر للصلاة الرباعية إلا في السفر، لا يعلم عذر للقصر إلا في السفر. فقصر الصلاة الرباعية طبعا المغرب والفجر لا تقصر، لكن الرباعية الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتان. هنا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فأتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. يعني كانت الصلاة في الأصل هي كذلك ركعتان، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر كذلك. ما هو ضابط السفر الذي يقصر العبد فيه، المسافر فيه، وكذلك يجمع؟ جمهور أهل العلم حددوه بمسافة، خلاصتها أنها تقارب 80 كيلو. ورأى أبو حنيفة أنها مسافة سفر 3 أيام، ويجوز عنده يومان، يعني مسافة سفر يومين هذا هو السفر الذي يقصر الإنسان فيه. ورأي الظاهرية، ويقول شيخ الإسلام وكثير من السلف والخلف، أنه لا حد للسفر، وأنه ما عرف عرفا عند الناس أنه سفر فهذا هو السفر، والعرف الاستعداد للسفر والتهيئة للسفر وإعداد المتاع للسفر قصرت المسافة أم بعدت. فعرفا أن هذا مسافر إذن تتحقق فيه رخص السفر فيقصر الصلاة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واختيار جمع من المحققين أنه ما عرف سفر عرفا فتتحقق فيه أحكام. نعم. باب صلاة الجمعة. الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، ثم المؤلف يذكر بعد ذلك العيد السنوي بعد هذا العيد الأسبوعي، وهو يوم عظيم له مكانة في ديننا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقري. فنزل القهقري أي نزل من المنبر على قفاه يمشي إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر، أي أسفل المنبر، لا يستطيع أن يسجد فوق، يسجد تحت، ثم عاد أي صاعدا حتى فرغ من آخر صلاته، يعود ثم وهو قائم فوق المنبر، ثم ينزل في السجود، ثم بعد ذلك أقبل على الناس بعد الصلاة فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وإذا جاء الفعل كان وخبره فعل مضارع، أي غالبا هذا مستمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل، كان يقول، كان يأمر، يكون خبر كان جملة فعلية مبدأ بمضارع، أي أن هذا غالب صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الإنسان كاملة، وبعضهم يقتصر على سورة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين كاملتين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. اللام فليغتسل لام الأمر، وهل الأمر للندب أو للوجوب؟ هل يجب عليك أن تغتسل يوم الجمعة أو أن هذا مندوب؟ جمهور أهل العلم يرون أنه للندب، وأنه مستحب الإنسان يغتسل يوم الجمعة لعيد المسلمين الأسبوعي، فالإنسان الأولى في حقه أن يغتسل. ومذهب الظاهرية ورواية الإمام أحمد وجوب الغسل، لأن اللام هنا للأمر والأصل فيها الوجوب. وجاء في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا يختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن غسل الجمعة واجب. توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن كان الإنسان له رائحة يتأذى منها المصلون فيجب عليه الغسل، فيجب عليه الغسل. فهو جمع بين القولين. وجمهور أهل العلم يرون أنه مستحب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اغتسل فبها ونعمت. فهنا لم يلزم الغسل، وهذا ما عليه الجماهير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله، هذا صفة خطبة الجمعة أنها خطبتان يفصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بجلوس بين خطبتين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. هذا الرجل هو سليك بن عمرو الغطفاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ أي تحية المسجد. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وهذا يؤكد أهمية تحية المسجد. وجماهير أهل العلم يرون أنها مندوبة، لكن الشأن فيها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يتكلم مع الرجل بشأن هاتين الركعتين، يجعل أهمية هاتين الركعتين. قال: وفي رواية: فصلي ركعتين، فصلي ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت أي ذهب أجر الجمعة، الذمة برئت، سقطت الجمعة عنك، أديت أنت الصلاة، لكن فضل الجمعة وأجر الجمعة قد ذهب. ومن مس الحصى فقد لغى. لكن لاحظ، والإمام يخطب، هذا الأمر أثناء خطبة الإمام، بين الخطبتين لا يتحقق ذلك، قبل الشروع في الخطبة لا يتحقق ذلك، بعدها كذلك. قال أهل العلم: ما تشمت العاطس ولا ترد السلام على المسلم. من كان بجوارك جهلا منه يسلم عليك ما ترد السلام. هنا وجب عليك الإنصات، وجوبا والإمام يفطر. بعد ذلك تخبره مراعاة للمشاعر كما تحدثنا قبل قليل، تقول سبب عدم رد السلام هو من أجل كذا وكذا، لكن لأهمية الإنصات وانظر لجهل كثير من المسلمين، تجده يتحدث مع من بجواره بشأن من شؤون الدنيا، وهذا لا شك جهل منه. ولهذا إذا قلت لصاحبك أنصت فقط، هو يتحدث الآن وتريد أن تسكته تقول له أنصت فقد لغوت، ما تتحدث معه إلا بعد فراغ الخطبة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح أي ذهب فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. أقرن لا شك أكمل فيه من الضأن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذا أيضا ما يؤكد فضيلة هذا اليوم العظيم. الملائكة تحضر هذا اليوم وتشهد الخطبة، وهي على الأبواب تسجل من حضر من المسلمين مبكرا، الأول له ذلك الفضل، قرب بدنة، والثاني قرب بقرة، والثالث قرب كبشا، والرابع دجاجة، والخامس بيضة. وكيف يعرف أن هذا أتى بالساعة الأولى وهذا بالساعة الثانية والساعة الثالثة؟ كيف يعرف ذلك؟ يعني يحسب هذا من طلوع الشمس إلى زوالها، ننظر كم ساعة ونقسم، يعني قلنا مثلا الساعة السابعة إلى 12 كم ساعة؟ 5 ساعة، يعني من 7 إلى 8 الساعة الأولى، 8 إلى 9 الساعة الثانية، وهكذا. من يحضر من 7 إلى 8؟ اي نعم، لكن كيف نعرف ان هذا حضر الساعة الأولى هذا الساعة الثانية هذا الوقت؟ وعموما يعني ذكر بعض أهل العلم أننا كما أشرت لكم نقسم الوقت بهذا الشكل، أي نعم، من طلوع الشمس إلى زوالها. وربما والله أعلم أنه بحسب حضور الناس في هذا المكان، من دخل في الأول حسبت له الساعة الأولى، ثم وهكذا يصير موازنة. أنا أقول قد يكون هذا القول يعني اجتهاد، وإن كان القول الأول هو الذي يذكره أهل العلم. وهناك من الناس من يحضر مبكرا من بعد الفجر، ربما بعض الناس من بعد الفجر يلتزم في المسجد ويجلس يذكر الله ويقرأ. يخبرني أحد الأخوان يقول دخلت يوم الجمعة، هو ما شاء الله حافظ متقن، فبدأت أقرأ جاءت الساعة 11:30 ختمت ختمة كاملة، لكن متقن هذا ما شاء الله تبارك الله بالحفظ. طيب، وعن سلمة بن أكوع ليست الساعة 60 دقيقة، لا، الساعة أي وقت من الزمن. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول 3 ساعات، يعني كان المصطلح ذا موجود، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا فيهن أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. هذه الساعات ما تتجاوز 10 دقائق، حين تطلع الشمس وحين تزول وعند الغروب. هذا الوقت وقت نهي شديد عن الصلاة وعن دفن الميت، عندما تنظر في الساعة هذه 10 دقائق تقريبا. فإذن ليست المقصود في الساعة طبعا ما هو متعارف في وقتنا وفي عصرنا، إنما شيء من الوقت، جزء من الوقت يطلق عليه ساعة. ثم قال المؤلف: عن سلمة بن أكوع وكان من أصحاب الشجرة. أي أصحاب الشجرة من هم؟ البيع الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعدم الفرار لما انتشر أن عثمان قد قتل. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ظل قصير لا يفي يقي من الشمس. وفي رواية: كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذين الحديثين يصلي الجمعة بعد زوال الشمس مباشرة، يعني ما أن يدخل وقت صلاة الظهر إلا ويصلي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: وليس للحيطان ظل، أي إلى الآن الظل ما يقي. الآن بدت الشمس مالت من وسط السماء إلى جهة الغروب من بعد الزوال، لكن إلى الآن لم يكن ذلك الظل. وهذا اللي عليه جماهير العلم أن صلاة الجمعة هذا وقتها. نعم. باب صلاة العيدين. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. في العيدين الصلاة قبل الخطبة، وفي الجمعة الخطبة قبل الصلاة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر يصلون كذلك. لماذا المؤلف أو عبد الله بن عمر ذكر هذا وأبو بكر وعمر؟ ليبين أن هذا الحكم لم ينسخ، وذلك أن مروان صلى الصلاة بعد الخطبة وقدم الخطبة، فلما أنكر عليها أبو سعيد الخدري قال إن الناس يذهبون ولا يستمعون للخطبة، لكن أبا سعيد الخدري أنكر عليه أمام الملأ وبين أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وهدي عمر وأن الحكم باق لم ينسخ. صلاة العيد عند جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وأنه يستحب الحضور لها، ومذهب أبي حنيفة أنها واجبة على العين، وهذا اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومذهب الحنابلة أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وقت الذبح في عيد الأضحى يكون من بعد الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وأبو بردة هاني بن نيار الأنصاري يقول يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. أكل الغداة هو في أول النهار ما بين صلاتي الفجر وطلوع الشمس، هذا يسمى الغداء من الغدو في أول النهار. يقول فتغديت قبل أن آتي الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، هذه أي شات ذبحتها من أجل لحمها ليست نسكا يجزئك عن هذه العبادة. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي الأنثى من المعز أقل من 4 أشهر هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ طبعا 6 أشهر الضأن كم يجزي؟ 6 والمعز 1 سنة والإبل 5 سنوات فهنا هذه لا تجزي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. ولهذا العلماء قال هذا من خصوصيات أبو بردة رضي الله عن الجميع. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فالذبح يبدأ من بعد الصلاة وينتهي غروب شمس اليوم 4 من أيام العيد، غروب شمس اليوم 4 من أيام العيد ينتهي وقت الذبح. الأكل ممكن تأكلها بعد ذلك، لكن الذبح ما يخرج عن هذا الوقت ابتداء وانتهاء. وعن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء أي من وسط النساء أي من خيارهن أو من الوسط في المكان من وسطهن في المكان أو من وسطهن في السن فقامت هذه المرأة سفعاء الخدين، وهذا تغير في خديها إلى اللون السواد. فقالت: لما يا رسول الله، لما نحن أكثر أهل النار؟ أثر فيها هذا الخطاب وأن كنا أكثر وحطب جهنم، لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكات من الشكوى. لأن كنا تكثرن الشكات الشكاية وتكفرن العشير، تجحدن الزوج، مهما قدم لكنا فإن كنا تكفرن صنيعه. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن، وهو ما يعلق في الأذن من الحلي، وخواتيمهن في اليد. هل هذا الحديث يفهم منه، من قول الراوي سفعاء الخدين، جواز كشف الوجه؟ الراوي هنا يصف المرأة بأنها سفعاء الخدين، ولا يمكن أن يصف هذا الوصف إلا لأنها كاشفة الوجه. طب وسط النساء ولا أول النساء؟ هي كاشفة الوجه، ولو لم يرها لما وصف هذا الوصف. لا، هو لم يستطع أن يصف سفعاء إلا لأنها كاشفة. سفعاء تغير في لون وجهها إلى السواد، تغير في عموما. هذه كما أشار إمامنا أنها تحتمل تكون قبل إيش؟ قبل نزول الحجاب، لأن صلاة العيد فرضت في السنة الثانية للهجرة، والحجاب نزل في سورة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة، فالاحتمال وارد أن هذا قبل نزول آية الحجاب. وأيضا احتمال آخر أن هذه المرأة من القواعد، والله عز وجل أباح للمرأة القاعد أن تكشف وجهها، ويستعففن خير له. القاعد النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاستدلال. الدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاستدلال. ثم لو سلمنا، وهذه قاعدة من أجمل القواعد وأنفع القواعد يا أخوة، أنه إذا تقرر، طبعا هو جمهور العلماء يرون وجوب تغطية الوجه، مذهب الشافعية يبيح كشف الوجه. إذا تقرر عند الإنسان مسألة ما، إذا تقرر عند الإنسان مسألة ما والأدلة فيها تضافرت وكثرت، فهنا يجعل هذا أصل ومحكم. ما جاء مخالفا له فإنه لا يعارض ذلك الأصل. جاء في ديننا أن الله عز وجل ينهى المرأة أن تظهر صوت خلخالها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته. لماذا؟ لأن في ذلك فتنة على الرجال. طب أيهما أشد فتنة، أن يسمع الرجل صوت الخلخال أو أن يرى الوجه؟ لا شك أن الوجه أعظم فتنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. ينظر إلى ماذا؟ إلى الوجه. لو لم يكن الوجه يجب تغطيته لما احتجنا أن يباح، يبقى على الأصل مباح أنت تراه. وعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما أقبل صفوان المعطل وكانت قد جلست مكانها لما ذهبت تبحث عن القلادة لها، ثم جاءت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد ذهبوا، جلست مكانها، ثم حضر صفوان المعطل تقول: والله ما سمعت منه إلا أن استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت: وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. كان يعرفني، يعرف ماذا؟ يعرف وجهه. ولهذا لما رآها قال: أم المؤمنين، وهي نائمة كانت. فالشاهد أحيانا تتقرر عندك مسألة ثم يأتي ما ظاهره مخالفة ذلك. فهنا في قاعدة عامة ذكر الله، وهي أن ترد المتشابه إلى المحكم فيصبح الكل محكم. ما يتزحزح عندك الثابت المحكم. فترد المتشابه إلى المحكم فيصبح الكل محكما ولا تعارض بين النصوص، ثم بعد ذلك تجيب عن هذا بالأجوبة المحتملة. من ضمن هذه الأجوبة كما أشرنا لكم سابقا من احتمال هذه المرأة قاعد، احتمال هذا الأمر قبل نزول آية الحجاب ونحو ذلك. نعم، المتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه، والمحكم لا يحتمل ليش إلا وجها واحدا. يعني عندما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إنا ضمير جمع، نحن ضمير جمع، نزلنا أيضا نا ضمير جمع، حافظون أيضا وهو جماعة. طيب الجمع في اللغة العربية أقله كم؟ ثلاثة. أقل جمع عند أهل اللغة ثلاثة. طيب الله يقول: إنا نحن، إذا الآلهة ثلاثة. إذا عقيدة النصارى صحيح. هذه الآية تحتمل لأن نحن ضمير جمع. نقول: طيب عندنا آية محكمة ما تحتمل إلا معنى واحد، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، هل تحتمل هذه معنى آخر؟ فنرد المتشابه إلى المحكم فيصبح الكل محكما. هنا المرأة هذه يحتمل أن نستدل بهذا النص على جواز كشف الوجه، ويحتمل أنها امرأة قاعد، ويحتمل أن هذا قبل أن يزلها. إذن في عدة احتمالات نرده إلى ما ثبت عندنا من وجوب تغطية الوجه، فتصبح النصوص غير إيش؟ غير متعارضة. وعن أم عطية بن سيب الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق، جمعاتق، وهي المرأة التي قاربت البلوغ، لم تبلغ بعد لكن قاربت البلوغ، وذوات الخدور، وهو جمع خدر يوضع في ناحية البيت البنت البكر تستتر به من شدة الحفاظ عليها. ومع ذلك نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وهذه من أدلة شيخ الإسلام تيمية أن يرى صلاة العيد فرض عين. قال: وأمر الحيض، جمع حائض، أن يعتزلن مصلى المسلمين، يشهدن الخير لكن لا يصلي. وفي لفظ: كنا نؤمر، أي نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم، اقرأ. طيب اقرأ واصل. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف للشمس والقمر، الشمس في نهاية الشهر والقمر في وسط الشهر، فلا يحصل الكسوف إلا في نهاية الشهر، ولا يحصل أيضا كسوف أو خسوف للقمر إلا في وسط الشهر. هذا الكسوف وهذا الخسوف هو آية من آيات الله. أهل الاختصاص في علم الفلك يعرفون الخسوف والكسوف قبل أوانه، يعرفون ذلك؟ يعرفون. طيب كيف هو آية من آيات الله وهو أمر يعني يعرفون يبدأ في الوقت الفلاني وينتهي في الوقت الفلاني؟ هم يحددونه ابتداء وانتهاء، أليس كذلك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية يخوف الله بما يجري عباده، عليه هم يحددون بداية ونهاية قبل بمدة، في الساعة الفلانية الساعة 8:10 يبدأ، الساعة 11:13 ينتهي، يحددون لك. عموما هو أولا من حيث هذه الدقة آية أخرى، هذه الدقة أصلا التي توصلتم لها والكون يسير عليها هي آية بحد ذاتها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبح. هذه آية بحد ذاتها، هذه الدقة التي أنتم توصلتم لها وهي آية من آيات الله، أنتم عرفتموها بعلم معين، لكن من الذي جعل هذه الدقة؟ هو الله عز وجل. هذه الدقة وهذا الكون يسير بهذا الإتقان، لو شاء الله أن يسلب هذا الإتقان وهذه الدقة لفعل. قل الليل والنهار، الآن الليل والنهار يعرفونه أهل الاختصاص بأنه يأتي بوقت معين محدد ويحددونه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ الليل والنهار آيتان محددتان معروفة عند أهل الاختصاص كونا متى تبدأ ومتى تنتهي، ومع ذلك الله عز وجل يحذر: لو شاء الله لجعل الليل سرمدا، لو شاء الله لجعل النهار سرمدا. إذن هذه الآية هي بيد الله، هذه الدقة هي بيد الله، لو شاء الله لغير مجرى الكون. إذن هي آية الله يخوفنا بها. لاحظتم كيف أن حصل كسوف حصل خسوف؟ لو شاء الله جعل الكسوف يستمر، جعل الخسوف يستمر، جعل هذه هذا الكون بهذه الدقة يختلف كما سيحصل في اليوم الآخر، كل شيء يتغير. ولهذا الله عز وجل بيده كل شيء، الأسباب والمسببات هو موجدها. النار أليست محرقة ومهلكة؟ بلى، أراد الله ألا تحرق ولا تهلك في إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هي تخوف لأنها بيد الله، لو شاء الله غير مجرى هذا الكون، فكون هذه الدقة وهذا الإتقان لأن الله أرادها كذلك، ولو أراد غير ذلك لفعل، ولهذا يخشى الإنسان ويخاف. ثم هي تخوف من جهة اليوم الآخر واستحضار اليوم الآخر، وتذكر باليوم الآخر أن الله عز وجل هذه الشمس المخلوقة تكور يوم القيامة وتسجر، والأرض تنتهي والبحار تصبح مسجورة نار. فهذا التغيير البسيط أمامنا اليسير هو صورة مصغرة لليوم الآخر، فيخشى الإنسان ويخاف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فتبقى هاتان الآيتان مع علم البشر في بدايتها ونهايتها، لا ضير ولا منافاة بين أن تكون آيتين يخوف الله بهما عباده وبين أن تعرف عند أهل الاختصاص. أما أن تكون لموت أحد أو حياة أحد فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والعجيب أنها حصلت في موت إبراهيم، في اليوم اللي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكسوف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لمناسبة الحال بيّن أن هذا الاعتقاد الجاهلي السابق ليس صحيح، ولكن هذا اليوم جاء موافقة لهذا الحدث. صفة هذه الصلاة كما وصفها لنا الراوي: ركعتان، فيهما في كل ركعة ركوعان وسجودان. القيام الأول قبل الركوع الأول طويل، ثم القيام الثاني بعد الركوع الأول أقصر منه، وهكذا. فالصلاة طويلة كما يصفها الراوي رضي الله عنه: فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع. وهذه سنة قليل من يفعلها، أن يطيل في هذه الصلاة. صلينا مرة مع شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، بدأ فينا الصلاة الساعة الثامنة وفرغنا من الصلاة الساعة الثانية عشرة، يعني 4 ساعات. بدأنا الساعة الثامنة مساء وفرغنا من الصلاة الساعة الثانية عشرة. بدأ في الركوع الأول، الركع القيام الأول قبل الركوع الأول في سورة النساء كاملة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في هذه الصلاة، في هذا القيام. قال: فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام، وهكذا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الآيتين لا تكون لموت أحد أو حياتهم، وإنما يخوف الله من عباده. نعم، اقرأ. الله أكبر. يقول المؤلف: باب صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا. وطلب السقيا قد يكون على هيئة صلاة الاستسقاء، وقد يطلب من الإمام وهو يخطب الجمعة، وقد يطلب من الشخص الذي يرجى بركة دعائه أن يدعو ويستسقي، فكل هذه يحصل فيها طلب السقيا. صلاة الاستسقاء صفتها هي هاتان الركعتان، لكن بسبع تكبيرات في الأولى وست تكبيرات في الثانية، ثم يدعو، بعد ذلك يقلب رداءه وأيضا يتوجه للقبلة ويدعو. وقلب الرداء من باب التفاؤل أن يقلب الله الحال، أن يقلب الله الحال من الجتب إلى الرغد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يخطب يوم الجمعة، من باب كان نحو دار القضاء، دار عمر بن الخطاب تسمى دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، الكلام أثناء خطبة لمصلحة الصلاة ومصلحة العامة، فهنا قال أهل العلم بهذه النصوص لا بأس فيه. ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال أي المواشي والزروع للجدب والقحط، لا توجد أمطار وهي أموال، وانقطعت السبل الطرق لقلة المواشي التي تذهب في هذه الطرق، فادعوا الله يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي غيم، قزعة يعني غيم، فما نرى سحاب مجتمع في السماء ولا غيم، وما بيننا وبين سلع، هذا جبل جنوب المدينة، قريب من دار النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينه وبين سلع من بيت ولا دار. إما هذا عطف المترادفات أو البيت أقل شأنا من الدار. قال: فطلعت من ورائه، أي من وراء سلع، سحابة مثل الترس، مثل الترس، الترس مثل الطست، آلة مقعرة مدورة يحمي فيها الإنسان في المعارك جسمه من ضرب السيوف. يقول: هذه السحابة تشبه هذا الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا والمطر مستمر. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، هل هو هذا الرجل أو غيره الله أعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. نفس الجملة السابقة لكن المعنى تغير، هناك هلكت الأموال من قلة الأمطار، هنا هلكت الأموال من كثرة الأمطار. وانقطعت السبل، هناك لقلة الأمطار انقطعت الطرق، قلة المواشي، هنا انقطعت السبل لكثرة الأمطار، فالمواشي ما تستطيع أن تسير. فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام المرتفعات من الأرض، الأماكن المرتفعة، والضراب الجبال لكن الصغيرة، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية أي مجاري الشعاب، ومنابت الشجر أماكن نباتها. قال: فأقلعت هذه السحابة وخرجنا نمشي في الشمس. خرجنا من المسجد وكانت سحابة ومطر فخرجنا نمشي في الشمس، انتهت هذه السحابة وانتهى ذلك الغيم. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. نعم اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. مشروعية صلاة الخوف كانت في السنة السادسة من الهجرة، وذلك كما قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهي صلاة لمناسبة المعركة والحرب، وتختلف بحسب حال العدو، أين مكان العدو. فذكر هنا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه في حال العدو ليس أمام المسلمين، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة وطائفة تكون تجاه العدو، ثم بعد الركعة الأولى تقضي هي الركعة الثانية مباشرة، ثم تنطلق فتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم تقضي هي الركعة التي لم تصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة. أيضا صفة أخرى يذكرها يزيد بن رومان، وهي أيضا العدو ليس أمامكم. يقول: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، ذات الرقاع أي في معركة ذات الرقاع في السنة السابعة من الهجرة بعد خيبر. وسميت ذات الرقاع لماذا؟ لأن الصحابة فقدوا أكرمكم الله نعالهم وأصبح المشي حافيا فشق عليه ورق ذلك في في في في أقدامه، فبدأوا يلفون على أقدامهم من الخرق أي يرقعون هذا الأمر، فسمي الذات الرقع. يقول أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة تستقبل العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرف، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصفة تختلف عن الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم حتى أتموا الركعة الثانية ثم سلم بهم. فالطائفة الأولى أدركوا معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركوا معه التسليم، فكان فيها من العدو. فهاتان صفتان في حالة أن العدو ليس مواجها للمسلمين. ثم جاءت الصفة التي يكون العدو مواجها لهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، الآن العدو أمام بينهم وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، بدأوا الصلاة جميعا سويا كل الصفوف، ثم ركع فركعنا جميعا. الركوع يسير، وأيضا لو أقدم العدو سرعان ما ينتبه له، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، الآن الكل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الذي يليه، أما الصف الآخر وقف استمر إيش قائما ينظر للعدو، وقام الصف المؤخر في نحر العدو أي أمام العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، الآن قام الركعة الثانية، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، الصف الثاني سجد تقدم مقام الصف الأول والصف الأول تأخر، فسجد الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. بدأوا الصلاة سويا وختموها سويا، لكن يسجد الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع، ويسجد الصف الثاني الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقضي كل واحد منهما الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، لكن ليسوا سواء، يصلي أحدهم الركعة الثانية قبل الآخر ثم يسلم بهم جميعا صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات وغيرها ذكرت ليست متعينة في الحرب، فربما النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة وينشغل في الحرب ثم يصلي الصلاة المعتادة بعد ذلك، كما فعل في معركة الأحزاب لكن هذه الصفات جاءت في مثل هذه المعارك. أسأل الله عز وجل يسجد لما يقوم الصف الثاني يصلي، يعني الصف الأول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الأولى كاملة، والصف الثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية كاملة، لما يقوم الصف الأول يرجع الصف الثاني يقضي الركعة، ولما يقوم الصف الأول الصف الثاني يقضي الركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظره، ثم بعد ذلك يسلمون سويا، لكن لابد يكون أحدهم ينتظر وينظر إلى العدو. جزاكم الله خير، وأسفين اليوم أطلنا عليكم. طيب نخلي أسئلة مفتوحة ننتهي من الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.